بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا. هذه الترجمة فيها من كمال هذه الشريعة في حفظ العباد والإبعاد بهم عن نزغ الشيطان ألا يشير أحد على أخيه بسلاح كسكين أو بندقية أو نحوها، سواء كان مازحا أو جادا، لأن الشيطان يحضر ويكون سببا في وقوع المحظور ووقوع الجريمة. وكذلك النهي عن تعاطي السيف مسلولا أو السكين في طرفها الحاد، لأن هذا قد يترتب عليه شيء من الأذى للأخ المسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال أبو القاسم رضي الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قوله صلى الله عليه وسلم حتى ينزع ضبط، قوله صلى الله عليه وسلم ينزع ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما متقارب، ومعناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد، وأصل النزع الطعن والفساد. وهذا الحديث فيه النهي عن أن يشير لأخيه أو إلى أخيه بسلاح من سكين أو سيف أو بندقية أو خنجر أو غير ذلك. قال: لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، أي يدفعه على طعن أخيه أو ضرب أخيه أو إطلاق النار على أخيه فيقع في حفرة من النار، لأنه قتل نفسا معصومة. والشريعة جاءت بحفظ الدماء وحقنها ومنع كل ما يفضي إلى ذلك، سواء بقتل أو بما هو دونه من جرح وإيلام ونحو ذلك. وأورد رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. والنهي عن تعاطيه مسلولا، يعني المراد بتعاطي أن يعطي الأخ أخاه السيف وهو مسلول، قد يصيب أخاه، قد يجرح يده أو يلحق به شيء من الأذى، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك لما يخشى أن يترتب عليه من أذية وضرر بالأخ المسلم. وهذا كله من كمال هذه الشريعة وعظم شأنها وما اشتملت عليه من حفظ للحقوق وحفظ للأموال والأنفس والأعراض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة. قال عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. في هذه الترجمة وما ساقه من تحتها من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان لمن تلزمه الصلاة، أما من كان له عذر كان يكون قد أحدث وخرج ليتوضأ فلا حرج عليه، أما هكذا الخروج مع الأذان ففيه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه هذه المعصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأذان إعلام للناس في خارج المسجد لأن يأتوا إلى الصلاة وأن يقدموا إلى بيت الله لأداء الصلاة، فكيف يكون الحال أنه إذا أذن خرج الشخص من المسجد؟ الأذان إعلام للناس ليدخلوا المسجد، فكيف يليق بالمسلم أنه إذا سمع الأذان خرج من المسجد؟ فهذا إتيان بنقيض مقصود الأذان، ولهذا جاء النهي عنه وعد معصية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما من كان معذورا كان يكون خرج ليتطهر فهذا لا حرج عليه. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة رد الريحان لغير عذر. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، رواه البخاري. هذه الترجمة في النهي عن رد الريحان لغير عذر. العذر كأن يكون معه مرض فيؤذيه الريحان، مثل بعض الناس قد يكون معه حساسية أو تحسس من بعض الروائح فتؤذيه، فله أن يرد ذلك. أما إذا لم يكن عنده عذر فليقبل تحفة أخيه، فإن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: خفيف المحمل طيب الرائحة. وفي هذا أن من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام قبول الطيب وعدم رده، وهذا من كمال خلقه وجميل تعامله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه. والمدح هو الثناء على الشخص بذكر المحاسن والأوصاف الجميلة، فهذا إن كان الشخص يخشى عليه الوقوع في المفسدة من الغرور والإعجاب بالنفس والكبر ونحو ذلك فإنه لا يجوز لأن في مضرة عليه، وإذا أمن ذلك لما يعرف عنه من صلاح حاله وحسن استقامته فإنه لا بأس بمدحه بما فيه لمصلحة تقتضي ذلك وفائدة تترتب على ذلك لا لمجرد المدح والإطراء. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، متفق عليه. والإطراء المبالغة في المدح، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن الإطراء وهو المبالغة في المدح لما يترتب على ذلك من هلكة الإنسان، والهلكة تكون بالغرور والعجب ونحو ذلك، ولهذا قال: قطعتم ظهر الرجل. ثم أورد حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحد، ولا يزكى على الله أحد. متفق عليه. وهذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح سواء كان الممدوح حاضرا أو غائبا، وأن ذلك فيه قطع للعنق بالإهلاك للممدوح، لأن المدح ذبح للإنسان، ذبح له بغير سكين، أي إهلاك له ومضرة له، يفضي به إلى الغرور والإعجاب بالنفس. وإذا كان المقام لابد من مدح وذكر لبعض المحاسن فليكن بهذه الطريقة، أن يقول المادح: أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. ثم أورد حديث همام بن الحارث عن مقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجث على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. روى مسلم هذه الأحاديث في النهي، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة. وهذا الحديث فيه أيضا أن يحذر من المداحين والمبالغين في المدح والإطراء لما يترتب على مدحهم من مضرة ومفسدة وغرور وإعجاب بالنفس من الممدوح المطرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال الإمام النووي رحمه الله معلقا: وطريق الجمع بين الأحاديث، أي الأحاديث التي فيها النهي عن المدح والأحاديث التي فيها الإباحة، أن يقال: إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن أو لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه، فليس بحرام ولا مكروه. وأيضا يقيد هذا إذا كان في المدح مصلحة شرعية، أما إذا كان هكذا لمجرد مدح فليس له ذلك. وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجه الكراهة شديدة. قال: وعلى هذه التفاصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك، ومما جاء في الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أرجو أن يكون منهم، أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها. وفي الحديث الآخر: لست منهم، أي لست من الذين يسبلون أزورهم خيلا. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والأحاديث في الإباحة كثيرة، وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتابي الأذكار. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.